امرأة تأتيها العادة الشهرية لمدة 15 يوما تستمر 7 أيام أو 8 ينزل فيها دم حيض أسود منتن، وفي بقية الأيام يكون أصفر تغلب عليه الحمرة، فهل تنزل المرأة للصلاة 15 يوما كلها أم 7 أيام؟ الحيض لا حد ليقل ولا ليأكل على الصحيح، لا حد ليقله ولا ليقل. فإذا كان من عادتها 15 يوم بعضها أسود وبعضها أصفر وبعضها أحمر لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها بذلك حتى تطهر. أما إذا كانت تطهر من الدم ثم يأتيها بعد الطهارة خضرة صفرة هذه لا عمل عليها، خضرة صفرة لا عمل عليها، ولا تدور أيضا فتصلي وتصوم عند زوجها مع الصفرة والخضرة، لكن بعد الطهارة لا بد من فرق لأن الصفرة والخضرة متصلة بالدم ما بينهما طهارة، هذه حيض لا تصلي فيها ولا تصوم. أما إذا طهرت على 7 أيام أو 8 أو 5 مثلا ثم بعد الطهارة المضغوطة جاءها صفرة وخضرة هذه لا عمل عليها. قالت أم عطية رضي الله عنها قلنا لا نعد الخضرة والصفرة بعد الطهر شيء، يعني بعد ما تغسل حيضها عن طهارة واضحة ثم بعد ذلك يأتيها خضرة أو صفرة ليس عليها عمل، ما تصلي فيها وتصوم وتحل زوجها وتعمل ما تعمله مستحاضة من النذر بعد دخول الوقت والتحفظ من هذا الدم بقبل القطن ونحوه حتى يزول. ما دم الغسل؟ لا مثل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.